وترهقهم قلتم ما لهم من الله من عاصف ما لهم من الله من عاصف وأنما أغشيت وجوههم من الله مولى أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون فيوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم وزجلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون فكفى شهيدا بيننا وبينكم من الناس يتعارف. Thank you.